الأوبرا الرمضانية. جوائز المسابقة مقدمة من دار الأوبرا المصرية، وهي عبارة عن 10 دعوات مجانية لعشرة من الفائزين، وبصحبة كل فائز 2 من المرافقين لحضور حفلات دار الأوبرا المصرية. كل المطلوب منكم إرسال الإجابات مجمعة بمشيئة الله على بريدنا الإلكتروني، وهو operarmadan@gmail.com. operarmadan كلمة واحدة بدون فواصل @gmail.com. مع أطيب الأمنيات بحظ سعيد. نتحدث اليوم عن مؤرخة موسيقية مصرية بارزة راحلة. لها العديد من المؤلفات عن الموسيقى المصرية التقليدية والمعاصرة. درست هذه المؤرخة الموسيقية ببريطانيا، وكانت أول عضو بهيئة تدريس معهد الكونسرفاتوار بالقاهرة عند افتتاحه. شغلت منصب عميدة المعهد بين عامي 1972 و1981، ثم صارت رئيسة لأكاديمية الفنون من عام 1982 وحتى عام 1985 حين بلغت سن التقاعد. ويرجع الفضل لها في تأسيس أول أوركسترا مصرية عام 1975، كما أنشأت أوركسترا للمكفوفين. سؤال الحلقة: من هي المؤرخة الموسيقية التي تحدثنا عنها؟ هل هي دكتورة رتيبة الحفني أم دكتورة سمحة الخولي؟ السؤال مرة أخرى: من هي المؤرخة الموسيقية التي تحدثنا عنها؟ هل هي دكتورة رتيبة الحفني أم دكتورة سمحة الخولي؟ حظا سعيدا للجميع إن شاء الله. لكم تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع مسابقة الأوبرا الرمضانية، مسابقة الأوبرا الرمضانية مع تحيات نسل الدسوقي.